شكلت اللجنة التحضيرية الوطنية الهندية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 في نيودلهي يوم 7 يونيو. تشطرت صورتا الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين واجهة موقع حفلة التشكيل. حضر حفلة تشكيلها شخصيات الأحزاب والمنظمات في الهند. قال الخطباء إن عام 2017 هو عام مشهود يصادف الذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد سيادة كيم جونغ إيل العظيم والذكرى 5 لرفع سيادة كيم جونغ أون المحترم في سلطة الرئاسة لكوريا حزبا وطولة، وأكدوا على وجوب تصعيد جو الاحتفال بمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بصورة أكثر عن طريق النشاطات المثنوية.